شبكة رواد التميم تقدم. أسير المسكين في سجن هواه، قيدوه بشباك، بشباك لم يرد منها الفكاك. سأل الأخيار عنه أين هو، أين هو، ليت شعري ما دهى. كان فينا غيمة تروي الحياة، ليت شعري ما دهى. آه من ذاك الجواب ثم الخير والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميم. رواد التميم.